بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. دخلنا في مسائل متعلقة بالقرض، ومنها الهدية إذا أهدي للمقرض بسبب القرض، هل يأخذها أو لا يأخذها؟ عندك أجرة؟ الذي أفتى بالصحابة عدم الأخذ كعبد الله بن سلام وابن عباس وأنس بن مالك، وإذا أحرج وأخذها فيأخذها بنية المكافأة، يأخذها ويعطيه مثلها أو أكثر. قال: المسألة الثامنة حلول دين المدين إذا مات وإن كان مؤجلا. قال: إذا مات المدين فقد حل الدين الذي عليه إذا كان مؤجلا، لقوله تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين، دل على أنها تقسم تركته بعد قضاء الدين، دل على أن الديون تحل بموت المستقرض. إذا استقرضت من شخص دينا ثم حصل لك الموت وجب إخراج القضاء قبل قسمة التركة. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالميت سأل: هل علي دين؟ وأما الديون التي له فهي إلى أجلها وتسلم للورثة. الديون التي له تبقى إلى الآجال التي أجلها وتسلم للورثة، والأمر في هذا واضح. قال: المسألة التاسعة، هل للمقترض أن يأخذ شيئا بدل قرضه إذا تأخرت القسمة؟ لا، يعني يحل الدين إلا إذا أخر صاحب الدين، ولكن يتحملون عن ميتهم، يتحملون عنه، يقولون يتحول إلى ذمتنا حتى تبرأ ذمة ميتهم، هل علي دين؟ قال: فإن قيل علي دين لم يصلي عليه، فيضمنون، يضمن الورثة، يقولون يتحول إلى ذمتنا ثم لا بأس بالتأخير. ينتقل من ذمة الميت إلى ذمة الورثة، يبرؤونه من الحق إذا رضي المقرض، وإذا طلب بحقه ليس ملزما أن يبقى إلى آخر الأجل، لأن الموت يجعل الدين حالا. لهذه الأدلة، لهذه الأحاديث والآية، والله المستعان. يجب عليهم القضاء إن مات لهم من التركة. يجب على إذا ما عنده تركة. الميت ما ترك التركة، هل يجب على أولاده الورثة؟ ظاهر ما يجب عليهم إذا كان عندهم سعة. إذا كان على الورثة سعى يجب عليهم أن يخلصوا أباهم من حقوق الناس، وهو أعظم من النفقة، أعظم من النفقة، يجب عليهم أن يتعاونوا مع أبيهم، وهذا من أعظم الإحسان. وإن كان يشق عليهم ليس عندهم قدرة فيجب على بيت المال، لقوله صلى الله عليه وسلم: من مات وله مال فلورثته، ومن ترك عليه دين فإلي وعلي، على بيت المال. المسألة التاسعة، هل للمقترض أن يأخذ شيئا بدل قرضه؟ يعني وقت القضاء، ما وقت القضاء أخذ بدل الذي أقرض شيئا آخر، كان يكون أقرضه صاعين من البر. الحمد لله، أديكم الأصبر. أو أقرضه وسقا من البر، جاء وقت القضاء قال ما رأيك أعطيك بدله وسقا من الشعير أو من التمر؟ قال لا بأس. نعم، إذا تراضي على ذلك فلا بأس، لكن إذا كان مما يجري فيه الربا فيجب أن يتقابض بمجرد الاتفاق، اتفق على التغيير يقبضه بنفس الوقت، ما يتفق على التغيير ثم يؤخر، هذا ما يصلح في الأصناف الربوية، ما يصلح في غير الأصناف الربوية يجوز. أقرضتك مثلا كتابا ثم جاء وقت الأجل على أن تعطيني كتاب مثله، قلت سأعطيك بدله بر أو شعير أو تمر وأنا وافقت على ذلك، هل يجوز أن نغيره على ما اتفقنا عليه؟ هل اشترط التقابض في هذه الصورة؟ ما اشترط، حتى ولو تأخر، لو قلت سأعطيك بدل الكتاب 3 أو 10 آصع من الزبيب، 10 صاع من الزبيب، لكن إلى بعد أسبوع، هل يجوز التأخير؟ نعم يجوز، لأن المعاوضة كتاب وزبيب لا يضر، كتاب مع زبيب ما يضر، لكن لو أقرضته زبيبا ثم طلبت أن يعاوضك بتمر لما اتفقتما على المعاوضة بتمر يجب أن يتقابض في وقت الاتفاق تماما، ما يتأخر شيء، ما يتأخر شيء. المسألة 10 تعجيل الدين بشرط وضع بعضه، مثلا أقرضك على أن تقضيه بعد عام ثم طالبك قبل العام، مثلا قلت له أقدمه لك الآن بعد 6 أشهر وتضع عني بعضه، وافق على ذلك، هل يجوز هذا العمل؟ أما في مانع منه إذا طابت نفسه، إذا طابت نفس المقرض بأن يضع بعض حقه فلا بأس. قال الشوكاني رحمه الله في السير الجرار: إذا حصل التراضي على هذا فليس في ذلك مانع من شرع ولا عقل، لأن صاحب الدين قد رضي ببعض ماله وطابت نفسه عن باقيه، وهو يجوز أن تطيب نفسه عن جميع ذلك المال، إذا كان يجوز أن تطيب نفسه عن جميع المال فكيف بإبرائه ببعضه؟ وتبرأ ذمته من هو عليه. يتحول ذمته ذمته، وتبرأ ذمة من هو عليه. فالبعض بالأولى، وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلين يتخاصمان في المسجد وقد ارتفعت أصواتهما، وكانت تلك الخصومة في دين لأحدهما على الآخر، فأشرف عليهما النبي صلى الله عليه وسلم وأشار بيده إلى من له الدين أن يضع الشطر، فكان هذا دليلا على جواز التعجيل بشرط حط البعض. شفع النبي عليه الصلاة والسلام. أما من هذا الحديث الذي فيه أنه شفع بالنصف، كعب بن مالك، نعم الصحيحين عن كعب بن مالك قال: ومنع ابن حزم من ذلك في المحلى. المسألة 11 اقتراض المنافع. ماذا؟ ما أطيب النفس، لكن رآه مماطل قال سأضع له شيء مقابل أنه يعطينا. لا يخبره، ممكن يأخذ حقه ثم يخبره، يقول أنا نفسي ما يطيب لك، تريد تبرئ ذمتك برأتها، تريد تبقى. أما إذا كان تعجيل عن الوقت فالتعجيل يا الذين آمنوا أوفوا بالعقود، التعجيل مقابل ترك الوقت، إذا عجل عن الوقت الذي طالبه به فلا بأس، مقابل وضع شيء لا بأس. أما إذا كان مماطلة قد جاء الوقت وذاك ما زال يماطل ويؤخر، فوضع له شيء مقابل أن ماذا أن يعطيه حقه، فلا بأس يعطيه أو يظهر له ذلك دون أن يصرح ما يكذب عليه، قل له طيب هات أعطنا حتى ولو بعضه، بعد ما يأخذ البعض يقول شوف الباقي ما أحلك، ما أحلك أريد حقي كاملا، تبقى في ذمته. نعم. قال الشيخ العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: وظاهر كلام المؤلف في قوله المسألة الحادي عشر اقتراض المنافع. قال الشيخ العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: وظاهر كلام المؤلف في قوله وما يصح بيعه أنه يصح قرض المنافع، لأن المنافع يجوز بيعها مثل الممر في الدار، فأملك المنفعة في هذا الممر، لكن فأملك المنفعة في هذا الممر لكن لا أملك الممر، فبيع المنافع جائز. أما إقراضها فالمذهب لا يجوز، مذهب الحنابلة. واختار شيخ الإسلام جواز ذلك بأن أقول أقرضني نفسك اليوم تساعدني على الحصاد وغدا أوفيك أي أحصد معك، هذا جائز، ما هناك ما يمنع، استقرضت منه منفعته في هذا اليوم وتقضيه أنت غدا، تعمل معه، يعمل معك اليوم وتعمل معه الغد. وهذا والصحيح لوجهين: أولا أن الأصل في المعاملات الإباحة، ثانيا أن المنافع تجوز المعاوضة عنها بدليل الإجارات، الإجارات هي عبارة عن تأجير منافع، فإذا جازت المعاوضة فيها بالمال جازت المعاوضة عنها بمنفعة أخرى. أن المنافع تجوز المعاوضة عنها، فإذا كانت تجوز المعاوضة فإنه يجوز إقراضها، مثل ما أقول للعامل اشتغل عندي بأجرة قدرها كذا وكذا، فهو عمل يصح العقد عليه ويقابل بالعوض، فتشتغل عندي يوما وأشتغل عندك يوما آخر، والاختلاف اليسير لا يضر، لأنه قد تختلف منافع هذا عن منافع هذا، والاختلاف الكثير لا يرضى به. المسألة الثانية عشرة: إذا رد المقترض القرض بعينه على المقرض نفس ما أقرضها عاده، استقرض منه فأسا ثم عاد عليه نفس الفأس، صار مثل الإعارة. ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن المقرض يلزمه قبوله إذا لم يتغير وإن كان قد استعمله، وقال بعضهم لا يلزمه قبوله سواء تغير أو لم يتغير، كان يريد مثل ما أعطاه جديدا، وصح هذا القول العلامة العثيمين رحمه الله. نعم، له أن يطالب بآخر على نفس ما أعطاه، لأن القرض غير الإعارة، القرض غير الإعارة، أقرضتك هذا على أن تقضيني مكانه مثله. نفسه مثيله، نعم، ما يشترط لكم جديدا، قد يكون الذي استعمل أو مع تأخره لم يصل كما كان، فيطالب بمثيل حقه. قال: باب التفليس والحجر. المفلس عند الفقهاء هو من دينه الحال أكثر من ماله، من دينه الحال أكثر من ماله، أي الذي حل الوقت والأجل، يطالبونك بالمال وما عندك من المال ما يغطي ديونك، هذا يسمى مفلسا. هو من دينه الحال أكثر من ماله، وسمي مفلسا لأنه صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم ودنانير، إشارة إلى أنه صار لا يملك إلا أدنى المال وهو الفلوس. وقيل سمي بذلك لأنه يمنع التصرف إلا في الشيء التافه كالفلوس، لأنهم ما كانوا يتعاملون بها إلا في الأشياء الحقيرة، لكان الملوك يضربون عملة من النحاس يسمونها الفلوس، يتعاملون بها في الأشياء الحقيرة كشراء بعض الخضروات أو بعض الخبز والدقيق اليسير وما أشبه ذلك، بعض الفواكه، يتعاملون بها بالفلوس، لأن الدراهم والدنانير ثمينة يتعاملون بها في الأشياء الكثيرة. وقيل سمي بذلك، ما زالت تسمى الفلوس إلى الآن، إلى الآن تسمى فلوس. الأشياء اليسيرة مثل القطع المعدنية هذه يسمونها الناس فلوسا لهذا المعنى، لأنهم ما كانوا يتعاملون بها إلا في الأشياء الحقيرة، أو لأنه صار إلى حالة لا يملك فيها فلسا. فعلى هذا فالهمزة في أفلس للسلب، أي ينفع عنه أن يملك الفلوس. وسمي مفلسا وإن كان ذا مال، لأن ماله مستحق بالصرف في جهة دينه، فكأنه معدوم. والحجر في اللغة المنع والتضييق، ومنه سمي العقل حجرا، لأنه يمنع صاحبه عن مزاولة الأعمال القبيحة. قال تعالى: هل في ذلك قسم لذي حجر. وفي الشرع هو منع الإنسان من التصرف في ماله، إما لمصلحته أو لمصلحة غيره. قال الحافظ رحمه الله عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. متفق عليه. قال: المسائل والأحكام المستفادة من الحديث، مع ذكر بعض المسائل الملحقة. المسألة الأولى: الأحكام التي تتعلق بمن صار مفلسا. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ومتى لزم الإنسان ديون حالة لا يفي ماله بها، فسأل غرماؤه الحاكم الحجر عليه لزمته إجابتهم. ويستحب أن يظهر الحجر عليه، لا يظهر، ويستحب أن يظهر الحجر، لكن الثاني أحسن، ويستحب أن يظهر الحجر عليه لتجتنب معاملته. فإذا حجر عليه ثبت بذلك أربعة أحكام: أحدها تعلق حقوق الغرماء بعين ماله، تعلق حقوق الغرماء بعين المال الذي حجر عليه، أي حق ماذا؟ هذا المال صار متعلقا به حقوق أصحاب الدين الحال، فإذا لم يوجد غيره قسم عليهم كل على حسب نسبته. مثلا بعضهم دينه ضعف مال الآخر، فهذا يعطى ثلثين وهذا يعطى ثلث من ما بقي من أمواله، إذا كانت الدين كلها حالة. وأما الدين الذي ما قد حل وقته فلا يدخل معه. أحدها تعلق حقوق الغرماء بعين ماله، والثاني منع تصرفه في عين ماله، ما يتصرف في هذا المال الذي حجر عليه. والثالث أن من وجد عين ماله عنده فهو أحق بها من سائر الغرماء إذا وجدت الشروط، إذا وجدت الشروط. من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به، هذا هو معنى حديث الباب. وجد المال بعينه، وجد المال الذي أعطاه بعينه فهو أحق به. والثالث أن من وجد عين ماله عنده فهو أحق به من سائر الغرماء. وعلى هذا فمن وجد عين ماله ما يقسم بين الغرماء، كان يكون أقرضه مثلا ثلاجة، وناس آخرون أقرضوه أموالا أو ما شبه ذلك، حجر عليه المال، حجر عليه التصرف بماله، فذاك وجد عين ماله الثلاجة الذي أقرضه، فله أن يأخذ ثلاجة بدون مشاركة من الغرماء. من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. من الذي يأخذ أكثر؟ لم ما يأخذ إلا حقه فقط، ما يأخذ. قال: والثالث أن من وجد عين ماله عنده فهو أحق به من سائر الغرماء إذا وجدت الشروط. الرابع أن للحاكم بيع ماله وإيفاء الغرماء. والأصل في هذا ما روى كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ بن جبل وباع ماله، رواه الخلال بإسناده. قلت حديث كعب بن مالك الراجح إرساله، وسيأتي بيان ذلك حيث ذكره الحافظ. والقول بالحجر على المفلس هو قول جمهور العلماء، واستدلوا بالحديث المذكور آنفا، حديث الباب من أدرك ماله بعينه إلى آخره، وبأن الغرماء استحقوا ذلك المال لأن ديونهم حلت فيعطي حقهم أو بعض حقهم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل مطل الغني ظلما، وهذا وإن لم يكن غنيا الغناء التام الذي يوفي، لكن عنده بعض الشيء فيكون ظالما بمنع الحقوق، والظلم يجب رفعه، ولا سبيل إلى رفعه في هذه الحال إلا بالحجر عليه. وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يجوز للحاكم الحجر عليه، قال فإن أدى اجتهاده إلى الحجر عليه ثبت، وليس للحاكم التصرف في ماله، ولكن يلزمه بالبيع فإن امتنع حبسه. واختار الشيخ العثيمين رحمه الله قول الجمهور، وهو اختيار شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم. لا بس إذا حب أن يبيعه بنفسه مكنه الحاكم من ذلك ويجعل عليه من يقوم عليه، يجعل عليه عدل أمين. هل المراد أي شيء معه حتى البيت الذي يسكنه؟ الأشياء التي زائدة على حاجة الإنسان، ما يباع عليه البيت الذي يسكنه، ولا يباع عليه ملابسه، ولا الطعام الضروري، يباع ما زاد على ذلك من الأموال الزائدة على حاجة الإنسان. السجن يكون تأديبا في حق من يخشى منه التلاعب، أما مفلس ما عنده لا شيء يحجر عليه المال الذي يملكه يقسم على الغرماء فقط، نعم، من غير حبس. لكن إنسان مماطل يعني شعر الحاكم بأن عنده أموال مخبأ خبأها أو أخفاها، فلا بس أن يستخدم معه التعزير والسجن حتى يظهر المال. إذا كان معه بيت كبير زائد على حاجته، نعم قد يحجر عليه ويترك له من البيت ما يكفي حاجته، ما يكفي الحاجة. إذا خلاص يصبرون على الباقي، يقول إذا لم يجد الغرماء إلا عشر أموالهم أو نصف أموالهم. يصبرون على ما بقي. يعني تبرأ ذمته من الباقي إذا حصل ما آخر؟ لا تبقى في ذمة، بقية المال يبقى في الذمة. إذا وجد مالا من الأحوال يسلم مالا. نعم. قال المسألة الثانية، متى يبدأ الحجر على المفلس؟ جمهور العلماء على أن الحجر على المفلس يبدأ بحجر الحاكم عليه إذا طلب ذلك الغرماء أو بعضهم، وذهب جماعة من أهل العلم لأنه إذا أفلس أصبح محجورا عليه ولو لم يحجر عليه الحاكم بعده، وهو قول بعض المالكية، وقال به أحمد في رواية، واختاره شيخ الإسلام، وظهر قول الحسن ثم البخاري ثم ابن رجب والمرداوي، ورجح هذا العلامة العثيمين وهو الأقرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بالفلس في حديث الباب من أدرك ماله بعين عند رجل قد أفلس فهو حق به من غيره. واستدل البخاري على ذلك بقصة الرجل الذي دبر غلامه وعليه دين فباعه النبي صلى الله عليه وسلم، وبحديث من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، وحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد. فلو أن إنسان معه أموال عليه ديون حال لا ومعه قطعة أرض فوقفها، هل يصح وقفه ما قد حجر عليه الحاكم؟ نعم ما يصح، ما يصح، ويأخذ هذا المال الذي وقفه ويباع ويوفى أصحاب الحقوق، هذا سفه يعتبر من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. تنبيه ينبني على هذا الخلاف أنه لو تصدق بمال أو أوقفه قبل حجر الحاكم فيصح على قول الجمهور ولا يصح على القول الصحيح إذا كان قد أفلس. بلا عنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.